وهذا كما أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله عز وجل بعد ذلك يقول: وأنذر الناس. ليس المقصود تفسير الآيات اليوم، ولكن الكلام من خلال هذه الآيات فقط. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، فيطلبون الإمهال ويطلبون العودة إلى الدنيا. وهذا كما قال ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وكقول الله عز وجل في آية أخرى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وكقول الله عز وجل وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيطلبون الرجوع إلى الدنيا ولكن هيهات، ويطلبون العودة وهذا من المستحيلات. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه. معنى كلمة ظلم أو الظلم كان ظلما لأنه وضع للشيء في غير موضعه في غير محله. ولذلك أخي الكريم يطلق الظلم على مجاوزة الحق ويطلق على مجاوزة الحد. فيطلق على مجاوزة الحق وهذا ما فهمه الصحابة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا عليهم قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الصحابة أصحاب لغة عربية قويمة، فنظروا إلى الآية بمقتضى اللغة العربية. ولذلك هذه الآية من الأدلة التي تبين أننا لا يمكن أن نستثني عن السنة في تفسير كتاب الله عز وجل. وخطأ من يقول أنني أستطيع أن أفسر القرآن لغويا، لأنني محرير في اللغة العربية لا يشق لي غبار. الصحابة نظروا إلى الآية بمقتضى اللغة العربية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. كلمة ظلم نكرة، والنكرة تفيد العموم، ففهموا أن كل ظلم صغيرا كان أو كبيرا، صغائر أو كبائر، تذهب عن الإنسان الأمن يوم القيامة. فشق ذلك عليهم وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ يعني بالمعنى اللي احنا في المال مين منا ينجو؟ إن نجا من الكبائر فلن ينجو من الصغائر. يقول الله عز وجل: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. والظلم أيضا يطلق على الشرك، يطلق على الشرك الأكبر، بل إن أعلى الظلم هو الشرك بالله عز وجل. لأننا قلنا أن الظلم إنزال الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. ولذلك كما بينا في فهم الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عندما تلا عليهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بين لهم أن المقصود هو الشرك الأكبر، كما قال الله عز وجل في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا كان الظلم إنزال فالظلم ظلمات يوم القيامة. الخير، ولا يجوز الظلم حتى مع الحيوان. ونحن نعلم الحديث الصحيح المشهور أن امرأة دخلت النار في هرة، قطة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. طبعا ده بيدل على قلب مشرك، قلب جاحد، قلب لا يؤمن باليوم الآخر. ليه؟ حيوان ضعيف ليه يحبس؟ يترك. إما أن تعطيها الطعام وتعطيها الشراب، وإما أن تتركها. لكن تركتها تتألم حتى ماتت فدخلت النار، مش في بني آدم، في هرة. وهناك من دخلت الجنة في كلب يلهث يريد أن يشرب فسقته، فشكر الله لها فأدخلها الجنة. فلا يجوز الظلم حتى مع الحيوان، فما بالك بالإنسان. طيب، الظلم كله شر وليس فيه خير. الظلم لا يمدح بوجه من الوجوه. الظلم صفة نقص لا يمكن أن يتأتى معها كمال. يعني لا يمكن أن يوصف رب العالمين بهذه الصفة. الله عز وجل قال لنا عن نفسه الكريمة: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تمام؟ فالله ذكر أنه مكر بالماكرين، وقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فذكر أنه خدع يخدع المخادعين. فهنا صفة كمال في هذا الموطن بالنسبة لرب العالمين. أما الظلم فما ذكر الله أبدا أنه يظلم الظالمين، زي بعض أمهاتنا ربنا يا رب يرحمهم ويكرمهم لو كانوا أحياء ويهديهم. أما تيجي تقول يا ابني ربنا يظلم الظالم، ربنا يظلم الظالم، المفروض إن احنا بنقول لا. هذا القول لا يجوز. هي تريد أن تقول ربنا ينتقم، فقالت ربنا يظلم، الله لا يظلم، لأن هذه صفة نقص لا تنسب إلى الله أبدا. في مقابل المكر بالماكرين، خداع المخادعين، هذه صفة كمال، هذه صفة كمال. واعلم أن الظالم مهما اشتد مكره هو في الحقيقة يمكر بنفسه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يقول الله عز وجل: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ربنا بيقول حتى لو المكر ده بيحول الجبل إلى هواء فمكرهم عند الله تبارك وتعالى. وذكر الله عز وجل عمن مكروا بصالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. سبحان الله. فإذا يمكر بنفسه. إن الله والذين كفروا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أصل مادة الظلم ثلاثة أحرف: الظاء واللام والميم. وهذه الثلاثة أحرف تعود إلى أصلين صحيحين: ظاء لام ميم ظلمة، والجمع ظلمات. وظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه، والشرك بالله تبارك وتعالى، وظلم النفس، وظلم الغير، وإلى آخره. طيب، جمع وعلى معاصي كثيرة لا يلتفت الناس إليها. قبل ذلك الله عز وجل قد يعجل للظالم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. بعض الناس يقول يا عم ما يجي يوم القيامة يقابلني يوم القيامة تمام زي ما بعض الناس بيقولوا يا أخي اتق الله رجع الفلوس اللي عليك، اتق الله ادفع الميراث اللي عليك، اتق الله ما تظلمش فلان، اتق الله ما تعملش يا عمي. اما يبقى يجي يومها ويومها ممكن يبقى النهارده، فان من مات قامت قيامته الصوره. وفي امر اخر ان الله لم يقل ورسولنا ايضا ان الظالم لا يعاقب الا في الاخره، هناك عقوبه في الدنيا والعياذ بالله. أحيانا وأحيانا يترك والعذاب الآخرة أشد وأبقى. طيب حديث صحيح أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن امرأة تدعى أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد. تعرف مين سعيد بن زيد؟ أحد العشرة المبشرين بالجنة. ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ جزءا أو قطعة من أرضها بغير حق، غصب جزءا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، خاصمته إلى مروان بن الحكم. فلما أتى إلى مروان وسأله عن ذلك قال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فقال مروان لا أسألك عن بينة بعدما قلت. ثم قال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها في أرضها. فما حتى أصيبت بالعمى، وبينما هي تمشي في أرضها وقعت في حفرة وماتت. فأحيانا يعجل عقوبة الظلم في الدنيا. الظالم في الدنيا مش في أمان، لا. قال سهم الدعاء يصيب، كما قال القائل أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل نافذة ولكن لها أمد وللأمد انقضاء فيمسكها إلى ما شاء ربي ويرسلها إلى نفذ القضاء. كل شيء الوقت وكل وقت حكمة من الله تبارك وتعالى. سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة ادعى عليه بعض الناس ظلما أنه لا يحسن الصلاة. سعد لا يحسن الصلاة. شوف يا أخي في كل زمان ومكان لازم تجد أرابل، لازم تجد حثالة من الناس يتطاولون على عباد الله الصالحين. حتى سعد الذي قيل فيه ان رسول الله قد قال عنه ابن سعد فداك ابي وامي، وكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بسهامه وقت ان انفرد عن اصحابه في معركه احد. سعد بطل معركه القادسيه، ارسل عمر يسال الناس عن سعد، وهذا من عدل عمر. فما دخل السائل مسجدا إلا وذكروا سعدا بخير، إلا مسجد لبني عبس قام رجل منهم وقال للسائل أما وقد نشدتنا. شوف المجرم، أما وقد نشدتنا يعني أقسمت علينا بالله نقول الحق، فإن سعدا كان لا يسير بالسائل. فاستمع سعد إلى كلامه، اتهمه بثلاث تهم: لا يسير بالسرية، لا يقسم بالسوية، لا يعدل في القضية، ثلاثة. فرد عليه بثلاثة، قال: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة. قال: أولا أما لأدعون الله بثلاثة؟ ثلاثة قدام ثلاثة. اللهم إن كان أو رجال بتنتحر. ليه؟ عشان أخلص في الدنيا اللي فيها. ليه؟ ضغوط شديدة عليا، مش عارف أكل ولادي، مش عارف كذا. يا راجل يا راجل، وأنت رايح فين؟ تارك الضغوط القليلة ورايح لجهنم والعياذ بالله. أين الإيمان برب العالمين؟ طبعا لا أحكم على معين بجنة ولا بنار، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام توعد فاعل هذه الكبيرة بالخلود في النار معذبا خالدا فيها أبدا. فهذا الأمر لا يستهان به ولا يتهاون معه. ولو فكرنا بالعقل، أنا عندي ضيق في الدنيا، شدة، تعب، عذاب، ده دنيا، أترك الحاجة القليلة المقدور عليها وأروح للي يمكن نقدر عليه، عذاب جهنم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، وأسأل الله عز وجل أن يهدي أبناءنا جميعا وأن يبعد عنهم طواغي الشيطان الذي يطغى على الإنسان فينسيه نفسه وينسيه دينه ويجعله يجعل نفسه هكذا هباء منثورا. نسأل الله عز وجل أن يرحم من مات من أموات المسلمين وأن يهدي من بقي من المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قلنا أن المعاصي كلها تندرج تحت الظلم، وإن كانت ليست هي المقصودة في الآية التي ذكرناها من عذاب الأمن يوم القيامة، معاصي الصغرى والكبيرة والصغيرة. طيب، بعض الناس بيستهين ببعض أنواع المعاصي، خصوصا اللي بتطلع من اللسان العملي الكلمة. يعني أنا لو كتبت الخطبة اللي أنا بتكلمها النهارده دي في حوالي 45 دقيقة أو 50 دقيقة بكتبها في أربع صفح في الأسكاب بخط صغير، بتكلم قد إيه؟ تلتين ساعة، تلات أربع ساعة، ما بالك باللسان اللي عمال يترك 24 ساعة أو بينام ستة يبقى 18. تمام؟ كل ذلك مكتوب عند الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني مش عارف إن إحنا لو سجلنا الكلام اللي إحنا بنتكلم بيه كل يوم هنحتاج كشاكين نكتب فيها. فالغيبة من الظلم، الغيبة اللي بيستهين بها كثير من الناس من الظلم، وهو ذكرك أخاك بما فيه مما يكره. والنميمة من الظلم، وهي نقل الكلام الذي لا ينبغي الله في جاري، وأنا شفت الواقع من نفسي، بيقعد يكنس الشارع ويحط التناسة قدام جاره بدل ما يجيب واحد يلمها ويشيلها، تمام زي ما جاره بيعمل. وأفاجأ أنه يكلم أحدا آخر ويقول له الرسول عليه الصلاة والسلام كان هناك يهوديا، وهذا الحديث لا يصح، يضع الكمامة أمامه أو أمام بيته، وفي يوم من الأيام الرسول لم يجد الكمامة فسأل عن اليهودي. ده انت بص لنفسك الأول، ده انت بتضع الكمامة أمام جارك انت. أنا بقول لك واقع حصل، أنا مش بقول لك حاجة متخيلة، يعني واحد بيحط الكمامة أمام جاره قاعد يتكلم مع واحد ما اخترش من الأحاديث إلا الحديث ده، وكأنه لا يرى أنه يفعل ذلك. ودي مشكلتنا، إن إحنا ننظر إلى نقائص الغير ولا ننظر إلى أنفسنا. فلان ظالم بيعمل إيه؟ أكل حق إخواته وأنا أكل حق إخواتي. فلان ظالم نصب على واحد مش كده وأنا نصبت على واحد، ما تبص لنفسك الأول، سبحان ربي العظيم. طيب كل ذلك هذه الصور من الظلم، وكذلك من الظلم إعانة الظالم على ظلمه. بأي نوع من أنواع الإعانة؟ إنسان لما بيعين ظالم على ظلمه صار ظالما مثله تماما، ما يقولش أنا مالي أنا ما ظلمتش أنا أعنته بس، أنا ما شربتش الخمر أنا فتحت له خمارة بس، أجرت له بيتي أجرت له محلي علشان يفتحوا خمارة، بس أنا عمري ما شربت نقطة خمرة الحمد لله، بس وعمل إيه؟ أعانه على ظلمه. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فمن أعان ظالما على ظلمه صار كمثله تماما. ومعنى هذه القصة الرائعة في كتاب الله عز وجل قصة الدرع التي سرقت من رجل من الأنصار، نزل فيها آيات من كتاب الله عز وجل. قتادة ابن النعمان وعمه رفاعة، والحديث صحيح، سرق منهم غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسرق الدرع لأحدهما، سرق الدرع لأحدهما، وحامت الشبهة حول رجل من أهل دار يدعون ببنو أبيرت، بنو أبيرت عيلة، ورجل يسمى بشير ابن أبيرت هو لسرق الدرع. قيل أنه كان منافقا، وقيل أنه كان يظهر الإسلام ويضع الشعر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذمهم وينسبه لبعض العرب، فحامت الشبهة حوله واتهمه قتادة واتهمه عمه رفاعة. فماذا فعل بشير بن أبيرت؟ أخذ الدرع وألقاه في بيت اليهودي، خلاص بقى يهودي عدونا يولع بناس فيش مشكلة، لكن ربنا يأبى سبحانه وتعالى، لا يظلم الظلم ظلم، لا يظلم حيوان، لا يظلم إنسان مش مسلم وبس، لا يظلم أي إنسان حتى وإن كان كافرا بالله تبارك وتعالى، كفره بالله بينه وبين الله، أما نحن فلا يجوز لنا أن نظلم أحدا أبدا ولا نعاقب إلا بشرع الله تبارك وتعالى. فألقى الدرع في بيت اليهودي، قال كده نخلص، وقال لبعض إخوانه اذهبوا إلى بيت اليهودي ستجدون الدرع فيها. فذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون، وقالوا يا رسول الله إن قتادة وعمه رفاعة ذهب إلى أهل بيت أهل إسلام وصلاح، فاتهموهم بالسرقة، يعني اتهمونا كذب واتهمونا ظلم يا رسول الله، والدرع

التشهد وقبل التسليم. ممكن واحد يقول والإمام طول ليه؟ ده أنا قبلت التشهد وخلصت. هو قاعد يقول إيه؟ بيقرأ تاني؟ لا، الإمام بيقول أذكار منها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تخيل نفسك كده قاعد في مكان ومعكش مصدر ضوء أبدا، والدنيا ظلمة والجو ليل ومفيش قمر ومفيش ومفيش، وانت قاعد جوه مكان مظلم وانقطع النور. وفكر في الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وصدق أبو العتاهية عندما قال أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم وعلى آله وصحبه أجمعين.